وفي السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبور من إيه؟ من اتخاذها مساجد. وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله، وهو معنى قولها، قولها عائشة رضي الله عنها يعني، خشى أو خشية كده أو كده. طبعا لو كان قولها هي يبقى هتقول إيه؟ خشية أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وكل موضع، ودي طبعا ايه حقيقة احنا عرفناها ايضا من المبحث، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، إلى جده، وهو صحابي مشهور. وهو صحابي مشهور مات بعد 60. قوله إني أبرأ إلى الله، قوله إني أبرأ إلى الله، قوله إني أبرأ إلى الله، أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. يعني هو يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، أي كأنه يقول إني أتنزه وأبرأ إلى الله عز وجل وأوافق أمر ربي عز وجل وأنتهي عما نهاني عنه الله سبحانه وتعالى، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، الخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب، غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب. تخلل هي من التخلل، يعني من مخالطة المودة للقلب ودخولها في صميمه، فلما تتخلل المودة القلب تسمى خلة، ويسمى من تخللت محبته القلب خليل، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلة. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي: وإنما كان ذلك، وإنما كان ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو امتناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من البشر خليل، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره، فلا يسع خلة غيره. نعم، يعني أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ عن آخره، وتخللت محبة الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يدع هذه، يعني لم تدع هذه المحبة موضعا لغير الله عز وجل، ده على هذه الصورة. لكن طبعا في موضع أقل من ده، لكن هذا المنتهى في الحب أو هذا التخلل ليس لأحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لله تبارك وتعالى. لكن محبته التي هي دون الخلة، التي هي دون الخلة، يمكن. فكان يحب الصديق، كان يحب عائشة، كان يحب أصحابه، كان يحب زوجاته وكذا. فهذا يعني أن هذا إيه؟ دون الإيه؟ الخلة، دون الخلة. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، وطبعا ده كلام معروف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح: أنا أتقاكم لله وأعلمكم به، أو أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. ليه؟ لأنه هو امتنع أن يتخذ أبو بكر خليل، وهذا لا يعني أنه هو يبغض أبو بكر بل بيحبه، يبقى معنى ذلك أن الخلة أعلى من المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله، على فكرة احنا دايما ننطقها الخلة، لكن الخلة ده اسم نبات. نعم، لا لا، الخاء مفتوح. ماشي، الخلة ده ايه؟ اسم نبات. أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة. يعني إيه؟ المحبة عامة تكون لمن هو خليل وتكون لمن هو دون ذلك، فهو نوع من الايه، من الود عام يشمل كل من له مرتبة خاصة ومن دون ذلك. اما الخلة فهي اخص من المحبة لانها لا تكون الا لمن لمرتبة خاصة، لمن له مرتبة خاصة من المحبة في القلب. واضح؟ فمن جهلهم، يعني هذا الكلام من جهلهم ان يعتبروا ان المحبة اكمل من الخلة، فان المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون قد حاز هذه المرتبة في قلبه وقد كملت محبته في صدره لغير الله عز وجل. واضح؟ إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله، شوف بالك من تشوف التعبير، إني أبرأ إلى الله من إيه؟ من أن يكون لي منكم خليل. ونفى أن يكون له خليل غير له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها رضي الله عنهما ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن ليس كونه يحبهم أم إيه؟ أنهم صاروا أخلة. ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، وخلته خاصة بالخليلين كالخليل إبراهيم وكالخليل محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الكل يعمل لرضا الرب تبارك وتعالى، ولا يعمل الرب لرضا احد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ينبغي انك تعتقد هذا. مهما بلغت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فهو اشرف مراتب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ايه؟ مش ان يكون الله يعمل لمحبته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، ما مش قضية موضوع او صحيح، مش القضية، ده كلام لا يقبل اصلا دون النظر في سندي او متني، ده كلام من فساد عقيدة اصلا. مش القضية في ضعف الحديث او صحته، ممكن يكون حديث ضعيف لكن معنى صحيح، معنى بتاعه حتى لو موضوع ممكن يكون كلام طيب، زي الانكار فيها بعض الاحاديث بتبقى موضوع على اصل لها ولكن معناها طيب مفيش مشاكل. لكن واحد يقول ان الكلام يعمل لارضاء الرب والرب يعمل لارضاء الحبيب، طبعا والعز بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ مش يعني فمين اللي يعمل لارضاء الرب تبارك وتعالى؟ لا، ده كلام فساد عقائد. كلنا يعمل لارضاء الرب تبارك وتعالى، كلنا يعمل لارضاء الرب تبارك وتعالى، وغايه المرتبه ان تكون ممن رضي عنك ربك عز وجل. ممن يكون رضي عنك الله سبحانه وتعالى. قوله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه الرد على الرافضة على الجهمية الشيعة، وعلى الجهمية هم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، بعض السلف من شدة مغالطتهم أي الرافضة والجهمية، ومن شدة ابتداعهم، ومن شدة سبهم للصحابة وتنقصهم لهم، خاصة أبو بكر وعمر، أخرجوهم من 72 فرقة، وبلغ بعضهم فإيه فكفرهم، وإن كان الصحيح أنهم من 72 فرقة. نعم. وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، ويمكن بيسوق الكلام ده عشان يوريك مدى شناعة قولهم، مدى شناعة قولهم، ومدى شناعة أو فظاعة جرمهم. وسبب الرافضة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. نعم، لأن الشيعة هم أكثر ناس عندهم من معتقداتهم الأصيلة تعظيم المقبورين وإقامة المشاهد والقبور على المساجد، والمساجد على القبور والمشاهد والقباب، وهم أول من بنى عليها المساجد، أي أول من بنى على القباب مساجد، أول من بنى على القباب والقبور مساجد هم مين؟ الشيعة. قاله المصنف رحمه الله، قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة، هو يعني، وده كلام قاله كثير من أهل العلم، فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي، يحب أبو بكر محبة شديدة، فيبقى ينبغي أن يكون أبو بكر أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخلفه يعني من غيره، لأنه هو ده أشد الناس حبا له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه أشد حبا له من غيره. وقد استخلفه على الصلاة في الناس أو بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر، عبد الله بن عثمان بن عامر. أبو بكر دي كنية مش اسم، أبو أو ابن تبقى إيه كنية، زي أم أو بنت، بنت كذا أو أم كذا تبقى كنية، أما الاسم هو ما سمي به، ما سماه به أبوه. وقد يكون الاسم على بعض الكنى، يكون سماه الأب نفسه كذا. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة بيتعبدوا ببغض أبي بكر، ونحن نتعبد بحب أبي بكر. وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، أفضل الصحابة بإجماع طبعا، لأن هم لما جم بعد النبي صلى الله عليه وسلم استخلفوا، فاستخلفوا من يكون في مقام النبي، فكونهم أجمعوا على أبي بكر فهذا يعني أنه هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. خد بالك الحته دي، ده بالايه؟ بالاجماع. وافضل الصحابه باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم. طبعا كلمه من يعتد بقوله في اشاره الى نبذ الخلاف الذي حصل عند استخلافه رضي الله عنه. مات رضي الله عنه، ابتسم يا شيخ، مات في جمادى الاولى سنه 13 وله 63 سنة رضي الله عنه، أي له يعني مات هو عنده كم سنة؟ 63 سنة رضي الله عنه. نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير، وأن يقبلنا وإياهم. قوله ألا، حرف استفتاح زي أما، فاكرين أما؟ أما والله لأستغفرن لك، أما برضو حرف إيه؟ استفتاح، وقد تأتي للتنبيه. إن من كان قبلكم، يعني بعد ما قال قضية الخلة، قضية الخلة وقضية الخليل، بدأ يستأنف في قضية هامة جدا وينبه عليها، فقال: ألا إن من كان قبلكم أو إن ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ويمكن الواحد منكم لما يلاحظ يقول يعني أن هناك فرق بين يعني في انتقالة بين قضية الكلام على اتخاذ أبي بكر خليل أو الكلام على اتخاذ الله سبحانه وتعالى خليل، بعدين قضية اتخاذ القبور المساجد. حس ان في انتقال، او دي قضية ودي قضية او دي وادي ودي، لكن هما بالعكس هما قضية واحدة. يعني بعد ان برئ النبي صلى الله عليه وسلم من امر هو بالنسبة لنا او بالنسبة للامور الشرعية قد لا يتبرأ منه، يعني لو ليس جرم او ليس مهلكة او ليس شرك، فهو يتبرأ من ان يكون له من الخلق خليل من باب كمال المحبة. يريد ان يقول ان حتى دقائق الامور هي لله سبحانه وتعالى، ان دقائق المسائل في ادق الامور هي لله سبحانه وتعالى. وده طبعا ده من ايه؟ من قضاء التوحيد. بعدين يردف في الكلام على ما يضيع التوحيد، اللي هو حريص على ذراته، حريص على دقائقه، حريص على ذراته ودقائقه في مسألة الايه؟ الخلة. فقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. بعدين يقول: ألا إن من كان قبلكم. هتمشوا في طريق مش هيضيع الكمال، ده هيضيع الأصل. يعني الكمال اللي هو حريص عليه صلى الله عليه وسلم ده هو ده الحق المبين، إنك تحرص على مسائل التوحيد أصلا وكمالا. يبين صلى الله عليه وسلم أنه سيسلك طريق معين وسيسلك نهج معين، هذا الطريق وهذا النهج سيكون سببا في تضييع الأصل. فبعد أن تحدث عن الكمال وبين تشدده فيه صلى الله عليه وسلم، وده تشدد هو ده هذا النوع من التشدد بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الوقوف على الحق مش الغلو، هو ده الوقوف على الحق اللي هو التشدد في موضوعه. هذا التشدد اللي هو أنت مطالب به، وبعدين بيان ما يضيع هذا الطريق من أصله مش من كماله، من أصله اللي هو اتخاذ القبور مساجد. واضح؟ وده في إشارة إلى علة النهي، إن علة النهي في اتخاذ القبور مساجد ليست نجاسة الأموات أو ليست اختلاط صديدهم ودمائهم بالتراب، إنما العلة إيه؟ اللي هو سد الذريعة لأن تعبد من دون الله، اللي هو الشرك. فيبقى ايه اهو، لانه بعد ما اتكلم عن الخلة قال ايه؟ قال: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. فشوف يعني كلام وثيق جدا وجميل جدا. يعني قوله الا حرف استفتاح، وان كان ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. قال الخطبي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. طبعا ده من باب ان هو بيبين انهم يعني يستحقوا اللعن، طبعا اللي هو تمام الحكم مع تمام الايه؟ الوصف. يعني ليس مجرد يعني ان هو ان اللعن ده جاي لمجرد انهم بنوا مسجد وخلاص، لا، ده عايز يقول يعني ان ده لانهم وصلوا به، وصلوا باتخاذ المساجد على القبور الى ما يستوجب اللعن، ولذلك لعنهم صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مش محمول، مش معنى الكلام ان اللعن هنا قائم على من يعبدها، بمعنى انه لو واحد اتخذ القبور مساجد ولم يعبدها يبقى ده كلام خارج من النهي، لا، لان النهي اتى في صيغة العموم، وهذا الكلام من باب بيان بعض العلة او الحكمة، لكن النص صريح وواضح فيما بينه صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ المساجد ده هو ده الموجب للعن، طب ايه هو منه؟ منه انهم يصلونها ماشي، منهم يصلونها، منهم ان هم يتجهوا اليها دون القبلة ماشي، منها كده، منها انهم يصلوا عندها لله. يبقى ايه كل ما هو منها؟ يعني كل ما يدخل في اتخاذ، زي ما هو جاب كلام ابن تيمية وزي ما هو قال ومنه ان تصلي عندها ولو ان تسجد عندها، وليس شرطا ان تبني عليها اذ لم يكون الصحابة رضوان الله عليهم يبنوا عليها مسجد. يعني عايز يقول لان اول انت المفروض تفهم ان المسألة مش معناه انك تقول زي ما كثير من الناس بقى يقول لا، اللعن هنا في الاحاديث لمن عبد المساجد، لكن نحن نقيم مسجد على قبور الصالحين تبركا بالصالحين والتماسا للبركة من الله واستئناسا بصحبتهم، كأننا نتلمس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فيقول يعني ان ده ايه بالنسبة لنا كالجليس الصالح، ويحمل النهي الصريح والاحاديث الكثيرة المتواترة والاحاديث المشهورة والقاطعة في المسألة على امور لم ينص عليها. يقول لك لا، ده محمول على، او ده بحق مين اللي بيعبدوها، وده بحق الذين ايه يصلون اليها، وفي حق من يعظمونها ويسجدون لها دون الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنروح حسين نصلي لمين؟ شفت انت حد بيصلي الحسين عمرك؟ سمعت عن حد بيصلي لكذا للبدو مثلا؟ لا، ده هو بيصلي لله عز وجل. لكن هذه البقعة بقعة ايه؟ طيبة وجليس صالح يلتمس منها البركات. وممكن يستدل او يسوق، مش يستدل، يسوق على كلامي هذا كلام بعض اهل العلم، زي كلام ابن حجر مثلا في الفتح يقول ولا بأس بأن اما من اتخذ مسجدا على قبر رجل صالح تبركا بالبقعة دون ان يشركه او يعبدها فلا بأس. فيبقى ايه هنا الكلام مشعر بان ده ايه كلام جائز. وطبعا الكلام ده لو اقبل يبقى معنى ذلك رد لجميع النصوص وضرب ضربها بايه بعرض الحق، او ضرب يعني القائها دون جدوى، لان النصوص كلها صريحة في النهي عن ذات الصلاة لله، مش ذات الصلاة للقبور، لان الصلاة للقبور دي لوحدها كفر او شرك، سواء كان بالمسجد او غير مسجد، او تصلي او ما تصلي، ولا تسجد بس هناك، حتى لو في اي حتة، يعني ده لوحده جرم كبير عظيم دون ان يكون مستدل عليه بايه بالنصوص، الا فلا تتخذوا القبور مساجد. لا، ده مستدل عليه مثلا بان الله لا يغفر ان يشرك به، واخد بالك، فلا تدعوا مع الله احدا كده. لكن ده كون انه هو يتخذ القبر مسجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا فلا تتخذوا القبور مسجد، الا فلا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا اليه. كل ده راجع ليه؟ تصلوا هنا يعني ايه؟ تصلوا لله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو أنهم يجوزون الصلاة في مدافع الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. أيوة، ما هو أنا بقولش إن الكلام بتاعه ده غلط، أنا أقصد أقول إنه يعني الكلام ده صحيح لكن ما وفاش بالمطلوب، المطلوب أعم من ذلك. يعني حتى لو واحد صلى هناك دون أن يبالغ في تعظيم القبر أو دون أن يتلمس منه البركة، يبقى ده صح ولا خطأ؟ يعني يدخل في النصوص ولا ما يدخل؟ يدخل في الوعيد ولا لا يدخل؟ يدخل في الوعيد، ده المقصود يعني. لكن مش معنى ان اقول الكلام ده خطأ، لا، انا اقول الكلام هو حمله على محمل، ما ده كلام صحيح. لكن لو انا صليت هناك فقط مجرد صلاة دون تعظيم او التماس بركة او كل ده وارد او داخل في ايه؟ في القضية. واضح؟ طبعا درجات الاثم تختلف فيها من جهة، طبعا انت هناك قضيتك لو صليت فقط لغير دون اي نظر لشيء هيبقى فقط الصلاة باطلة، لكن لما تكون بتصلي هناك مع التماس البركة يبقى الصلاة باطلة، وانت كمان ايه مشرك شرك اصغر مثلا. ولو انت بقى بتلتمس البركة بمعنى مظنة النفع والضر من صاحب القبر يبقى شرك اكبر، تبقى من ناحيتين. هذه الفكرة يعني، تبقى ايه ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله العافية والسلامة. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أي كما في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ما بعده اللي هو الحتة بتاعت ايه، اللي هو فإن كل موضع سجد فيه اتخذ مسجدا، وكل من موضع يصلى فيه يسمى مسجد، اللي هو في المتن اللي هو بعد حديث جندب مباشرة. طبعا هو الكلام ده آخر حياته دي جابها منين؟ قال قبل أن يموت بخمس. قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة قلت فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كيف بعد ثبوت هذا النهي وبعد لعنه صلى الله عليه وسلم لمن فعله، ازاي يتصور ان يقع هذا؟ طبعا عايز بيقول يعني ان ده من اكبر المشقاء والمحداة، لانه واضح انه خولف امره صلى الله عليه وسلم تمام الايه المخالفة، عموم المقاتلة او عموم الوعيد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم او توعد به بما فعل ذلك، او دخوله في الوصف القبيح اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جندب هذا أولئك شرار الخلق، نعوذ بالله من أن نكون منهم، نسأل الله العافية والسلام. وقوله الصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من ذلك، خد بالك بقى، خد بالك سيدنا، يعني من ايه؟ انه مش للتعظيم فقط، لا، مجرد الصلاة عندها، الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، ده كلام متامية، وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها، أي من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها يدخل في اتخاذها مساجد، الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليه. طبعا مسألة التحريم دي نقشت باستفاضة أو بتفصيل في المبحث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حقيقة إنه هناك 19 موضع منهي عن الصلاة فيها، وده مش مبحثنا طبعا، لكن هو جايب الحديث ده اللي هو مذكور في موضعين المقبرة والحمام، لكن في نصوص كثيرة أخرى فيها مواضع أخرى غير هذه. يعني لا أظن ظن إن المواضع المنهي عن الصلاة فيها هي المقبرة والحمام فقط، لا، المسألة أعم من ذلك وأكبر زي ما قلت. وذكر الشنقيطي، لو انتوا حبيتوا تقرأوا المبحث من باب العلم، مبحث اللي كنت بقرأ فيه هو مبحث كبير الحقيقة وموفى، هذا المبحث يذكر فيه جميع المواضع التي نهي عن الصلاة فيه، لكن نحن اخترنا الكلام على الصلاة إلى القبر لأنه موضع البحث أو محل الدراسة. واضح؟ نعم، لا، هم هو 19 حقيقة ده صح، بس هو النهي يختلف بقى، هل هو الكراهة أم التحريم أم للمنع أم تبطل الصلاة فيه، لأن النصوص والآيات أشارت، زي مثلا مساكن الذين ظلموا، واخد بالك، وزي اللي خربت ديارهم، مواضع كثيرة، وزي فوق الكعبة، وزي إيه، والأرض المغتصبة دي لما المتفق عليها المنصوص عليها 7. لكن هو المبحث ده يعني ريت تراجعوه، في فايدة عظيمة إن شاء الله في أضواء البيان في نفس الجزء اللي هو في المجلد الثاني في كلامي عن سورة الحشر، أي سورة الحج، أنا قلت سورة الحشر على فكرة برضو في المرة الأولى، لكن ده خطأ مني، أنا هي سورة الحج. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن الحاكم ابن حبان والحاكم، وهو الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي في الصلاة أيضا باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وابن ماجه في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، والصحاح ابن حبان. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، أي واحد ينظر للشرك وأسباب الشرك وذرائع الشرك، وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده، ويعلم تماما أن من مقاصد النبي حماية جناب التوحيد وحرصه الأكيد التام على البلاغ وعلى هداية الأمة لما فيه صلاح أمرها، خاصة في أمر لا إله إلا الله وما يتعلق بها، اللي يفهم الكلام ده كويس، جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة، أي المبالغة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا، وكلام ده أنا شرحته في المبحث، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه. يعني ليس هذا كله لمجرد ايه، النجاسة الموتى، لانه مفيش يعني اللي يصلي وفي ثيابه بول وغائط مثلا، او في معاصم الابل مثلا، او مثلا في مواضع النجاسات، مفيش احاديث تبين اللعن والمقاتلة وشرار الخلق، مع ان دي انجس وادعى للنجاسة وايقن، لان انت هنا النجاسة بقت ايه، هتبقى محتملة. طب يعني المسجد لو كان مبلط بالرخام والقبر تحته ومعمول عليه حواجز، وبيبقى خلاص بقى انتهت قضية النجاسة دي، ايه، انقطعت سبيلها، زي الخلاء كده والحمامات او دورات المياه بتبقى ملاحقة بالمسجد، لكن بتبقى ايه، بعيدة عن اختلاط النجاسة. يعني البول ما بينزلش في صحن المسجد ولا الغائط ولا كده، كله فيه صرف وفيه مجاري، فبقيتش ايه، ما بقاش وجود الدورات او الحمامات او الخلاء، ما بقاش وجوده في المسجد داعي لايه، لترك الصلاة في المساجد. وإن كان هذا الكلام في أول أمر كانوا بينهوا عنه، وكانوا بيختلفوا في جواز الصلاة في المساجد اللي إيه يلحق بها الخلاء، لأن كان الخلاء عبارة عن قطعة أرض كده بيعملوا فيها، ويبقى الغائط والبول وواف الأرض والتراب، ما كانش فيه صرف صحي ولا كان مجاري ولا كده، فواضح؟ يعني أنت ممكن تختلي وتتغوط وتتبول، وبعد كده يبقى المكان طاهر زي يعني من ناحية النجاسات، مش من حيث صحة الصلاة فيه، يعني بالمية والصرف والمجاري وما ذلك، خلاص راحت النجاسات، مش كده؟ غسل بالماء وبقى سطح أملس، وانتوا عارفين ان الأسطح الملساء ان تطهرها بايه؟ بالماء وإزالة بالمسح وإزالة جرم النجس من عنها، يعني زي السيراميك والقيشاني والصيني والحاجات دي، مجرد المسح وإزالت النجاسة دي، لأنها ليست لها مسام، وزي ما قالوا اهل العلم في ايه، في اسطح الملساء نجاستها بتكون بايه، برش الماء او ازالة الجرم. الخلاف هو في الارض ذات الايه، الملس ذات المسام، والخلاف المشهور في حديث الذنوب بالماء، فهل ان ده بيحيد النجاسة ولا بيغوص بها في الارض، وهل كلام الايه اللي هو مناقش في محله. يعني مقصودش برضو اعتراف الخلاف، يعتبر الخلاف من عدمه، لكن اقصد اقول انه مسألة النجاسات، يعني كانت الحمامات أو الخلاءات وما فيها من البول والغائط وكثرة النجاسات كانت أولى بمنع الصلاة في المساجد من الإيه، من القبور. ولا يتصور أنه مسألة اللعن ووصف فعل ذلك بأنه من شرار الخلق، والتوعد له بالمقاتلة، والتوعد له باللعن، والتوعد له بالإثم، والنهاية الصريحة عنه بأساليب بصيغ النهي، لا يكون ابدا لمجرد الايه، النجاسه الحسيه، لان في امور ومواضع اشد من هذه الموضع في النجاسه، ولم ياتي النهي عنها بهذه الايه الصوره، وبهذا التشديد. فبيقول ان اللي ينظر يعني يبقى عارف مساله الشرك ومراميه وذرائعه، ويعلم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم يعني طرق النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مسائل الشرك والتوحيد وما شابه، يعلم أن المبالغة في هذه القضية والنهي واللعن والوعيد الذي وقع فيها ليس لمجرد النجاسة الحسية، لكن هو لنجاسة الإيه؟ الشرك الذي يقع فيه أو اللاحقة لمن عصاه سبحانه وتعالى، وارتكب ما عنه نهاه، أي عصى النبي صلى الله عليه وسلم وعصى ربه سبحانه وتعالى من قبل، وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، أي من الولاء والبراء، أي من إفراد الله ربا وإلها، وأن يثبت لله ما هو أهله سبحانه وتعالى حق وحده، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المسألة أو هذه الأحكام أو هذا المسلك في المبالغة والنهي وأمثاله الكثيرة في قضايا التوحيد، وزي ما شفتم في الدرس الماضي انه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل التوحيد يشتد نكيره ويشتد غضبه، ولم يكن ليشتد في امور اخرى عملية، في امور عملية. واضح؟ يأتي رجل يقول ما شاء الله شئت، يقول اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله. يأتي الناس يقولوا انت سيدنا وابن سيدنا، يقول قولوا بقولكم انما انا عبد، يشدد فيما لم يقع منهم، لكن تحسبا ان يقع منهم، لا تطروني كما اثرت النصارى المسيح ابن مريم، وهكذا. كل هذا نوع من انواع حماية جناب التوحيد وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في امر قد يستهين به من لا علم له ومن لا قدر عنده للا اله الا الله ومقتضياتها. فان هذا وامثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة يقع منه. ليه؟ ده مش غلو ولا تشديد كده ويعني تلاعب في الشرع امور شديدة امور لا لا لا، لان هي دي القضايا، هو ده وضع الامور في ايه، في نصابه، هو ده الضبط الشرعي الدقيق، صيانة لحمى التوحيد، لان انتوا عارفين ان التوحيد لو انشرخ ضاعت الدنيا، لكن لو الاعمال انشرخت في امل. واضح؟ في امل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، لكن التوحيد ما فيش فيه ان شاء عذبه وان شاء غفر له، كما هو اللي فرض كده وعلم كده سبحانه وتعالى. اذا لما يحمل امر اللي هو لا قيام للدين الا به، هي دي القضيه، ما هو ده الضبط، ما يبقاش هي دي المهمه وانت تقول لي حاسب على البتاعه دي، ودي حاجه تافهه تقعد تشدد في دي وسايب الحاجه المهمه الخطيره، يعني ايه الامر في لا، يبقى ده استهتار وده عدم ضبط ونوع من انواع عدم القيام بالمسؤوليه والواجب. لكن يبقى كل شيء على قدره، ده شيء غالي جدا يبقى يشدد فيه قوي، حاسب على ده، وبعدين دوك اقل منه حاسب عليه برضه ايه اقل منه، لغايه الاخير يبقى فيه ايه، اخذ وعطاء، فيه مسامحه، فيه يعني هدوء، فيه لين. الراجل يخش يتكلم في الصلاه ويبص لهم بتبصوا لي كده ليه ومش عارف ايه وبتاع، وياخد يقول له لا لا لا. لكن في التوحيد ما ينفعش فيها كده، لان لو خده بالراحه برضه كده يبقى التوحيد الاخر حقيقي، هيجي الراجل يشرك برضه ومش عارف ايه ويعمل شرك وبعدين يقول ايه والله ده انا العمليه سهله، يعني لا. لكن الامور العمليه لانه متصور فيها التاويل، متصور فيها الجهل، متصور فيها انك انت تكون ما عرفتهاش، لكن امور التوحيد ده ينبغي انك ايه تبقى حريص على تعلمها، ان تقيمها على الوجه الصحيح، لان لا يقوم الدين الا بها، لا يقوم الدين الا بها. فان هذا وامثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، يعني تيجي بس في إيه ريح الشرك، وتدريد له وغضب لربه، لأنه طبعا كلما كان المنكر أكبر كلما استلزم أن يكون الغضب أكبر، وغضب لربه أن يعدل به سواه أو أن يعدل به سواه، تمشي كده وكده. فأبى المشركون إلا معصية لأمره، الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك وارتكابا لنهيه صلى الله عليه وسلم، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. يمكن الكلام ده كان واضح في الباب اللي قبله، إن هو يأتيهم ويقول لهم ايه، لا دول ناس طيبين، دول المشايخ، دول الائمه، ده بذكرهم يحيى الايمان في القلوب، محبتهم قربة الى الله، انت تفعل ذلك من باب محبتهم ورفع شانهم، هم سادتنا وهم كرماؤنا وهم اولياؤنا وكذا. ياتي الشيطان مزينا له حتى يوقعه في عباده اولئك الصالحين، ما جاء ان سبب كفر بني ادم الغلو في الايه، في الصالحين. هذا تعظيم بالشيطان يحلهم بإيه؟ بأن هذا تعظيم لقبول المشايخ والصالحين وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد يوم القيامة. يبقى أنتم خصتهم يوم القيامة، يأخذونكم على أجنحتهم، يشفعون فيكم فيهم، يشفعون فيكم، يأخذونكم لربهم فيدخلونكم الجنة. وهكذا هؤلاء قوم لهم إيه؟ لهم خاطر عند الله، ولهم شفاعة عند الله، ولهم كرامة عند الله. فأنتم إذا فعلتم معهم ذلك، الشيطان يقول لهم إيه كلام مثل هذا، يعني يزين لهم الأمور، يحس أنه لما يجي يفعل ما بيفعلش من باب أنه بيشرك أو من باب أنه بيكفر، لا، ده من باب أنه بيتعبد. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هو يسلك هذا المسلك قربة لله، مش كفر بالله. وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. يقول ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. من هذا الباب ما عبدت اللات إلا من هذا الباب، وما عبد العزة إلا من هذا الباب، وما عبد من قبلهم يغوث ويعوق ونسر وأقيمت لهم الأصنام والتصاوير إلا من هذا الباب. فجمع المشركون بين الغلو فيهم، أي زيادة في حدهم وإخراجا لهم عن مواضعهم، والطعن في طريقتهم. فهذا الله أهل التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لسلوك طريقتهم، أي طريقة الأنبياء، طريقة الأنبياء، وإنزلهم منازلهم والصالحين. وإن شوف بالك من كلمة وإنزلهم إيه؟ منازلهم. الصالح صالح، والنبي نبي، والرب رب، كل واحد في منزلته. مش ان انت التوحيد معناه انك تقول نبي ايه وبتاع ايه، لا، ده كفر. لا، التوحيد هو انك تضع الامور في نصابه. لا اله الا الله، ولا نبي فينا الا محمد صلى الله عليه وسلم. ابو بكر مش نبي، وعمر مش نبي، وابن عباس مش نبي، والشافعي مش نبي. طب وبعدين امال دول ايه؟ زي لا، برضو دول صحابة لهم فضلهم ومقامهم، ولهم مقام منزلتهم التي خصهم الله بها. وهكذا، إذن التوحيد يعني إنك بتضبط الإيه؟ الأمور. ولذلك كتب العقائد بتصنف في كل هذا، تصنف فيما يتعلق بحق الله عز وجل، إيه اللي ينبغي تعتقده، ما هو في حق الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم، إيه هو اللي ينبغي تعتقده، وما هو في حق الصحابة الكرام، مين هم العشر المبشرين بالجنة. ما يبقاش بقى المبشر بالجنة زي آخر الناس دخولا إيه الجنة، لا، يبقى لازم تبقى فاهم ده، ده فضل يؤتيه الله من يشاء، وإن الفضل ده ما هوش محاباة والعياذ بالله أو نوع من التحامي، لا، ده فضل لفضلهم ولسعيهم ولإرضاء ربهم. وهكذا والتابعين إليهم بإحسان، والمسلمين والمؤمنين، ثم أهل الفسق والفجور والكفر. وكذا تعتقد تبقى عارف ده إيه وده إيه وده إيه، بعد الملائكة تعتقد فيهم إيه، والجن تعتقد فيه إيه، والجنة والنار والحساب والميزان والصراط. إذن دي أمور كلها، بحيث إن أنت بتبقى قضيتك، أنت تقول أنا راجل بدرس عقيدة، بيبقى بتضبط الأمور في ميزانها، وتقيم الأمور على منازلها، تنزل منازلها. فجمع المشركون بين الغلو فيهم، بين الغلو في الصالحين والأنبياء، فرفعوهم إيه في غير مقامهم، والطعن في طريقتهم اللي هي طريقة التوحيد. قالوا لا، مش حاجة اسمها ان احنا كده منا لنفسنا، لازم لا نفجأ ربنا، زي الكلام بتاع الشفاعة فاكرينه، ان هم يقولوا ان الملوك لا يدخل عليهم بذواتنا، لا ندخل عليهم بذواتنا، بل لابد ان يكون بيننا وبينهم وسائط يرفعون امرنا اليهم. والطعن في طريقتهم، فهدى الله اهل التوحيد لسلوك طريقتهم، وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، أو أنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية. وإنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلب خصائص الإلهية عنهم وإثباتها لله وحده دون ما سواه. قال الشارح رحمه الله: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك، مش النجاسة يعني، الإمام الشافعي أبو بكر الأثرم أبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه، طبعا ده الكلام الذي تشهد به النصوص وتنطق به الأدلة، وده واضح في المبحث إن علة النجاسة دي ملهاش إيه، لا منطوق ولا مفهوم يدل عليها. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك، أو لما علموا من تشديده، يعني لم يكونوا الصحابة رضوان الله عليهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخير، والذين شهد الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لهم بالإيمان، لم يكونوا ليخالفوه ويقعوا في الايه، في مطارق، في زوائع الشرك وفي نهي الصريح. مش معقول هو يقول لهم الا اني انهاكم عن ذلك، وهم اللي سامعينه بودنهم، مش بنقول لهم في الكتب زينا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، وبعدين يموت يروحوا ثاني ايه بنين عليه قبر. لكن هو بينهاهم مش عن انهم يبنوا طوب، بينهاهم عن ما هو اعم من ذلك، ان انتوا تيجوا تصلوا في الحته دي. قولوا: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. قوله: وكل موضع قصدت فيه الصلاة، أو قصدت الصلاة فيه، فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد، حتى وإن لم يبن مسجد. يبقى معنى ذلك أنت لما تخش في مسجد مبني وتصلي جوه صلاة الظهر، تبقى ايه؟ اتخذت القبور مساجد، يبقى وقعت في الايه؟ في النهي. يبقى يمكن ان يأتي، يبقى الوعيد ممكن يلحقك، اللي هو اللعن او القتال او الوصف بشرار الخلق او ما شابه، لانه الصلاة عندها منه، وبناء المسجد منه، وتعظيمها منه، والتماس البركة بالصلاة هناك بالتماس البركة منه، والسجود لها منه، والصلاة لها منه، كل ده منه، وإن كان بعضه أكبر من بعض، لكن المهم إنه ده إيه؟ منه. مفهوم؟ زي ما نيجي نقول مثلا إيه؟ المشاء بنميم، لما يجي واحد يقول يفتن بين الناس ويقول ده فلان بيشتمك ويسب لك الدين ده كله حقك وبتاع، ده منه، لكن منه برضه لما تيجي إيه؟ تسمع من واحد شكوى يجي يشتكي لك ويريد منك الانتصاف، تقوم انت راح تقول له يا فلان انت مفتري، انت من غير ما تسمع منه، يبقى انت اوغرت الصدور، يدخل تبقى انت من هذا انك مشى ايضا بايه، بنميم بين الناس، مع انه انت في دماغك ده بعيد، لان انا رايح اقول حاجه حصلت، لو انت جاي يشتكيني وجاي يقول لي ده في اخ فلان عمل فيه وعمل فيه، وانا رحت الاخ فلان قلت له انت مفتري، ده انت عايز ضرب الجزم، ازاي انت تعمل فلان كده، بدل ما اقول له ايه اللي حصل، او افهم منه، او اسمع من الطرفين، او وقعت في شيء انا مش متخيل ان ده ايه، ماشي بنميه. مفهوم ولا ايه؟ وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، اي وان لم يبن مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه حتى لو في بيتك يسمى ايه؟ مسجدا. يعني وإن لم يقصد بذلك، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي واحد ماشي في الطريق وبعدين حب يصلي الظهر أذن عليه فأوقع الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ من غير أن يبقى أنت لما يجي واحد يقول لك لا ده الأحاديث دي يا عم الشيخ مش في كده، يطلع واحد يدي درس في الراديو أو يعمل كتاب أو الكلام ده موجود، مش بقوله نكت، يقول لا يا إخوانا ده الأحاديث دي مش في إيه، مش في الناس اللي بتروح تصلي هناك لله، أنا راجل ماشي في مكان ودخلت صليت، أما أنا نوم القبر ولا لا بنظر له ولا، إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويضرب الشرع إيه بعضه ببعض، يخلي الشرع زي ما يكون بيتلاطم مع بعضه ويتخبط مع بعض، فيقول لك لا ده مجعول لايه، للراجل اللي داخل قصده، ده المنصف قوي، يعني ده المنصف، يقول لك انت لما تبقى قصدت انك تروح هناك، لكن طبعا في غيره بقى يعني اقل انصافا يقول لك حتى لو اصبت ما فيهاش حاجه، بس المهم انك انت ما تعظموش. يجي اقل انصافا يقول لك لا حتى لو عظمته ما دام بتصلي لله المهم انك انت ما تصليلوش، وهكذا. يعني تاني الايه الامور لحد ما يبقى ما فيش مشاكل خالص. كل النصوص دي والنهي ده كله ايه تبله تشرب ميته ما يشلوش وجود. طبعا ده كلام مردود لا يصح. كما اذا عرض لمن اراد ان يصلي فاوقع الصلاة عنده من غير ان يقصد ذلك، من غير ان يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا، فصار بفعل الصلاة في هذا الموضع مسجد. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض، يعني عايز يقول إن اللي بيدل على الكلام اللي احنا نقوله ده إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأرض مسجد، بالرغم إن الأرض كلها مش مبنية بأربع جدران ومأذنة مش كده، لكن معناها إيه؟ أنها يصح أن يسجد فيها، يصح أن يسجد فيها. أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى أو إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها، بنص الحديث اللي هو إيه بتاع أبي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه دلوقتي. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كان. يعني إيه ربنا من الأمور التي اختص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أنه جعل له الأرض مسجدا وطهورا، بينما الأمم التي كانت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أدركتهم الصلاة لا يصلون إلا في معابد الصلاة فقط. يعني ما ينفعش يصلي في بيته، لا ما ينفعش يصلي في بيته، ما ينفعش يصلي في أي حتة في الأرض ومسافر، لا ما ينفع. كان طبعا ده تشديد، ها؟ لا هنتكلم على الحقيقة مش على الوضع الصح، لكن من باب التخفيف وفضل تفضل الله به على هذه الأمة وعلى نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنه فضل الله عز وجل، لازم تعترف بذلك أنه فضل الله عز وجل، أنه جعل الله لهذه الأمة هذه الأرض مسجدا وطهورا، مش مسجد بس هو التيمم، واضح؟ قال البغوي في شرح السنة على هذا الحديث، يعني اللي جعلت فيها الأرض، أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. انتهى. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، حديث صحيح وأيضا تناولناه في الايه في المبحث، ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وإسناده جيد، وصححه ابن حبان في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في الحمام والمقبرة. قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس بكسر الشين، شرار مش شرار، لا شرار، لأن الشرار والشرارة هي ما يخرج من النار، بكسر الشين جمع شرير. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها، تدركهم الساعة يعني تدركهم علاماتها وتدركهم مقدماتها كخروج الدابة اللي هم يحضرون الآيات الكبرى، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله ألا يجعلنا منهم. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا ناسه. بعدين والذين يتخذون، يبقى الواو دي معطوفة على إن من شرار الناس كذا وكذا، ومنهم برضو، يبقى كأنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن شرارهم أيضا من يتخذون القبور أو يتخذون على القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية التكرار العامل، على نية التكرار العامل، يعني مش هو عمل واحد، يعني واحد يقول ايه خد بالك من دي، لان لو ما كانش فيه تكرار العامل يبقى ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة هم احياء والذين يتخذون القبور مساجد، يبقى دول عمل واحد، يعني عملين لعامل واحد، لا ده هنا دول عملين لعاملين، يعني لو واحد ادركته الساعة وهو حي حتى لو ما عملش مسجد ولا اتخذ قبر ولا هو من ايه من شرار، ولو واحد ما ادركتوش الساعة وعمل المسجد على القبر يبقى ايه مش شرار الخلق، مش ان من شرار الخلق من تدركه، يعني لا بد ان يجتمع فيه العملان، لا مفهوم فهمتوا لا، لان على تقدير اجتماع العمل، على تقدير اجتماع العملين يبقى معنى ذلك انه ايه مش دلوقتي، لا بدل النص ده مش داخل في موضوعنا يعني، ومحدش تأوله خالص على التأويل ده طبعا، بس هنفهمك معنى التأويل، يعني فهمك التأويل الصحيح. ولا النور يا شيخ، قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية التكرار العامل، أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. سوق لهذه النصوص كله ليؤكد على مسألة شناعة وجرم اتخاذ المساجد على القبور، ومن باب موافقة التبويب الذي قصده، وهو أن